السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس مقدمة التفسير وقواعده. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: سبق أن بينا أن كتاب الله سبحانه وتعالى يفسر بكتاب الله، فالله هو الذي أنزل القرآن وهو أعلم بمراده، فقد يجمل القول في مواطن ويفصل في مواطن أخر. وتبعت هذا أمثلة على ذلك، وأيضا كانت هناك توابع فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وتوابع أخر. ثم ذكر أيضا أن كتاب الله سبحانه فسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسولنا عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل عليه القرآن وهو أعلم بتأويله، فقد قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فذكرنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية تفسران كتاب الله سبحانه وتعالى أجمل تفسير وأحسن تفسير. والمجملات في كتاب الله كقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة فسرتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أردف هذا بأن القرآن يفسر أيضا بأقوال صحابة رسول الله والأصل الثالث رضي الله عنهم وأرضاهم، هم خير القرون، وهم الذين أحسن الله الثناء عليهم إذ قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فتفسيرهم أولى من تفسير غيرهم. ونوهنا على أنه قد درج بعض المفسرين في زمننا هذا على تفسيرات بالضلال والخواطر وغير ذلك، ولا تكاد تسمع واحدا منهم ذكر اسم صحابي كابن عباس الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وتعلم التأويل. فنظر جدا في مقولات المفسرين المعاصرين ذكر اسم صحابي فضلا عن ذكر اسم التابعي، فانفردوا بعقولهم وفسروا كتاب الله على وجوه، وإن كان بعضها مرضي فكثير منها غير مرضي، وكثير منها فيه شطط. وذكر كتابا لما ذكر التفسير بالإسرائيليات، وحكم ذلك بما فيه كفاية. وفصلنا في الإسرائيليات أن منها إسرائيليات موجودة في كتاب الله وهي أخبار بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام، فإسرائيل عليه السلام هو يعقوب، وبين أن منها المقبول ومنها المردود، ومنها الذي يحدث فلا به فلا يصدق ولا يكذب. الليلة إن شاء الله مع تفسير القرآن بلغة العرب، فالقرآن يفسر أيضا باللغة التي نزل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد نزل القرآن بلسان عربي مبين. فالذي الغالب المشهور من لغة العرب فسر به آيات الله، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وقال تعالى: بلسان عربي مبين، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذا لزم أن نهتم باللغة التي نزل بها القرآن، لا لأننا عرب وهي اللغة العربية، لا، ولكن لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وتحدث بها النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذا كان من وصايا أهل الكفر وتواصيهم فيما بينهم تدمير اللغة التي نزل بها القرآن، تدمير اللغة التي نزل بها القرآن. فقد سار على مذاهبهم الضالة كثير من أهل الإسلام، وحتى أن بعض الدعاة إلى الله يسعد ويتكلم بمصطلحات إنجليزية ومصطلحات فرنسية، وأظن أن هذا هو التقدم، ونحن نوقن تمام اليقين أن التقدم والتقدم إلى الله سبحانه، والتقدم إلى كتاب الله سبحانه، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم من الامتثال لأمر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف كثير من المسلمين انهزموا أمام الاستشراق الماكر والغرب الكافر والشرق الملحد، استسلموا وانهزموا كثيرا كثيرا، وظنوا أن الترقي والتمدن في عوج اللسان والتحدث بلغة الكفار، مع أن من الكفار أنفسهم من يعتز بلغته. إذا رأيت ألمان هم كفر يعتزون بلغتهم الألمانية، وإذا رأيت هنودا كفر يعتزون بلغتهم الهندية. ولكن انهزم كثير من أهل الإسلام أمام لغة العجم، حتى أصبحوا يطلقون على محلاتهم من غير إجبار ولا إكراه أسماء كفرية، أسماء أعجمية، أسماء أعجمية، أسماء إنجليزية، أسماء فرنسية، ويفخر أحدهم بذلك. فلنا عتب على هؤلاء الذين هم من أهل الصلاح، الذين سلكوا مسلك هؤلاء المخزولين المهزومين، وطفقوا يتحدثون بلغة العجم، هاجرين اللغة التي أنزلها الله في كتابه، العفو، اللغة التي نزل بها كتاب الله والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا معشر المسلمين بالاعتناء بلغة العرب، وأكرر، لا لأننا عرب، كلا، ولكن لأنها اللغة التي نزل بها كتاب الله والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سلف، فإن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه لما جمع الأربعة، العلماء الأربعة، عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وكلفهم بجمع كتاب الله، قال لثلاثتهم، عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء، زيد أنصاري، فاكتبوه بلغة قريش، فإنه نزل بها، فإن اللغة التي نزل بها القرآن. فقدم لغة القرشيين. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال والإيماء استعمل كلمة العتمة، معناها لغة عربية لكنها لغة الأعراب، فقال في حديثه: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لم يرد أبدا أن تغلب لغة الأعراب اللغة التي نزل بها القرآن. فقال لأصحابه في معنى الحديث: لا تقولوا العتمة ولكن قولوا العشاء، قولوا العشاء. فلم يرد النبي أن تغلب لغة الأعراب اللغة التي نزل بها القرآن، وإن كانت العشاء يطلق عليه العتمة. فنحن لهذا نعتز بلغتنا التي نزل بها كتاب الله وتحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهيبين بإخواننا من أهل الفضل أن يسلكوا هذا السبيل، سبيل تعليم أولادهم اللغة العربية، ورجاء الثواب والاحتساب من الله، احتساب الأجر من الله في تعلم هذه اللغة، لأن كثيرا من المخزولين كما أسلفت انهزموا أمام الغرب الكافر ورأوا أن التحضر في اتباع لغة العجم. عياذا بالله من ذلك. أرجع فأقول إن كتاب الله يفسر بالغالب المشهور من لغة العرب لا بالنادر المهجور، فقد تكون هناك كلمة موضوع لها أكثر من معنى في لغة العرب، ولكن لها معنى هو الغالب المشهور، والمعاني الأخرى نادرة مهجورة تستعمل بقراء. قد قال بذلك عدد كبير من أهل العلم على رأسهم الطبري رحمه الله تعالى، إذ قال نحو هذا في تفسيره لكلمة التنور ولكلمة البرد في قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فقال الطبري: ما حاصله ليس لفظه، ما حاصله؟ والتنور المعروف في لغة العرب هو التنور الذي يخبز فيه، ولعل إخواننا في مصر لا يعرفون التنور لأنهم لم يروا التنور. التنور سلمنا أن هناك قدر مثل هذا القدر، لا مثل هذا الإناء من فخار، لكنه كبير، يضع فيه الحطب أو الجمر وتشعل فيه النار، بعد أن تخمد النار ويبقى الجمر أسفل تكون الجدران ساخنة، يضع العرب الخبز في داخل التنور، فالتنور فتحة في الأرض أو فتحة على الأرض، المهم أنه يخبز فيه. قال: التنور المعروف في لغة العرب هو الذي يخبز فيه، وإن سلك قوم مسالك أخر فقال التنور وجه الأرض، وإلا أن اللغة التي نزل بها القرآن تفيد أن التنور هو الذي يخبز فيه. وتفسير كتاب الله بالغالب المشهور لا بالنادر المهجور. وقال نحو ذلك أيضا في قول الله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال: فسر بعضهم البرد بالنوم، وهذا وإن كان له وجه في لغة العرب كما قال شاعرهم: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، أي النوم، إلا أن الغالب المشهور من لغة العرب في شأن النوم هو النوم المعروف الذي ينامه الناس. وتفسير كتاب الله بالغالب المشهور لا بالنادر المهجور. ونحو ذلك قاله الشاطبي، وقاله ابن القيم، وقاله عدد كبير من أهل العلم في هذا الصدد. ككلمة مثلا قال، قال معروف أنها مقولة اللسان، لكن أحيانا تجد حديثا عن رسول الله فيه قال: قال برجله هكذا، قال بيده هكذا، فيأتي قوم يفسرون القول بأن المراد به العمل، كجماعات التكفير لما سلكوا هذا المسلك وبدأوا يعني يطعنون في حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيقولون لا، كلمة قال تعني الفعل، ويستدل بعضهم ويلبس على صغار الطلبة أو صغار أتباعه بأن كلمة قال يراد بها الفعل، قال فلان برجله، ويستشهدون بأحاديث على هذا الغرار، فيضللون الناس. فكتاب الله بالغالب المشهور ليس بالنادر المهجور، وهذا أصل يرجع إليه. هذا ما يتأتى في هذا الباب، باب تحدث تفسير القرآن باللغة العربية، ما مفاده أن الكلمة من كتاب الله قد تتعدد معانيها، وهذا كثير جدا، وهذا الذي سماه بعض المتأخرين بالأشباه والنظائر وصنفوا فيه، وإن كان بعض المتقدمين كتبوا فيه سماه بالأشباه والنظائر وفرق، يعني وضعوا اصطلاحات أنت تفهمها حتى دون أن تقنن تلك الاصطلاحات، فلست بحاجة كبيرة إلى، لكن تعرف أن الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها. فمثلا كلمة الهداية أو الهدى، الهدى والهداية ومشتقات الهدى والهداية على معاني، فالهدى أو الهداية هدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. ويلزمنا أن نعرف المعاني حتى لا يحدث عندنا اضطراب في تفسير كتاب الله. هداية هداية دلالة، وأما ثمود فهديناهم أي دللناهم، استحبوا العمى على الهدى. قال تعالى وهديناه النجدين، عشان الإنسان بينا له الطريقين، والهداية وهداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية دلالة وهداية توفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما أسلفت فإن الكلمة قد تتعدد معانيها، ككلمة السيئة تأتي بمعنى الكفر، ضربنا لذلك أمثلة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لا يكون إلا مع الكفر، في قوله تعالى أيضا في باب النسيئة قد تعني الكبيرة، فمن قبل كانوا يعملون السيئات، كذلك في معنى الصغيرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. لكن أهل البدع وجدوا في ذلك مساغا لتوجيه الكلمات على الوجه الذي يريدونه من تكفير الناس والتكفير بالمعصية، وكذلك كلمة الكفر، وكذلك كلمات كثيرة جدا في كتاب الله ومحلها كتب الأشباه والنظائر. كلمة أمة وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة مدة زمنية إن إبراهيم كان أمة، في منزلة الأمة بمعنى الرجل الحنيف العاقل، أمة من الأمم، أمة محمد، أمة التي أرسل إليها النبي محمد. فتتعدد معاني كلمة الأمة، وإن كان بالإمكان جمعها على شيء واحد والكثرة تطلق الأمة، لكن في محل آخر لن تستطيع، إن هذه أمتكم أمة واحدة. قال فريق من العلماء المراد هنا الملة، هذه ملتكم ملة واحدة. الكلمة قد تتعدد معانيها من كتاب الله، والموفق من يأخذ المعنى المناسب للسياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. لنا لذلك أمثلة كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. كلمة مثلا مادة العدل، يعدلون يميلون عن الحق إلى الباطل، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون من المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وآليهم، اختلف المعنى. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا العدل هنا غير العدل هنا، العدل المنفي، العدل في الجماع، والعدل في المحبة القلبية، والعدل المثبت، والعدل في النفقة والمبيت. كذلك معنى كلمة التقوى، كذلك معنى كلمة تعزروه، هل تعزروه تناصروه في مواطن، والتعزير معروف في لغة العرب بأنه أيضا يطلق على الذي هو دون الحد. وكلمات كلمات كثيرة جدا، وكلمة كلمة، هل يعني بها الكلمة الوحيدة التي هي نفسها، أم يعني مجموعة الكلمات؟ إذا قلت لك الخلانة كلمة، ليس معنى أننا أقول لك قل كلمة، والنبي قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، فجعل كلمة سبحان الله وبحمده عدد خلقه كلمة، سبحان الله وبحمده رضا نفسه كلمة، سبحان الله وبحمده زينة عرشه كلمة. وكذلك قولنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كذلك قول الكافر الذي ذكره الله إذ قال فإذا جاء أحدهم الموت قال ماذا قال الكافر؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. وعيسى عليه السلام أطلق عليه كلمة، إنه خلق بكلمة كن فيكون. فتتعدد المعاني، والذي يريد من هذا مزيد، الذي يريد مزيدا من هذا فعليه في كتب الأشباه والنظائر المصنفة في هذا الصدد، وفي كتب لغة العربي عموما. لسان العرب مليء بمثل هذا لمن أراد أن يتبحر في هذا، لكن كتب الأشباح والنظائر التي صنفت في القرآن من مزاياها أنها تجمع الآيات التي فيها الكلمة، ويمكننا الآن أن نخرج أشياء حتى يعني أقوى من كتب المتقدمين. المتقدمون كانت أعمالهم تبنى على الاستقراء، كالسيوطي مثلا وغيره كان يبنى على الاستقراء والحفظ. كلا الأجهزة التي خرجت هذه الأيام تضغط على زر معين يخرج لك كل ما ورد في هذا من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله، ليس انتقاصا الأولين، فالأولون رحمة الله عليهم علمهم غزير لك مبني على الذاكرة التي قد تضعف أحيانا مع كبر السن أو تتغير للهموم والأحزان أو لغير ذلك، ولكن الآليات التي صدرت نعمة من الله أنعم الله بها على العباد، فنستفيد من نعم الله في أيضا فهم كتاب الله سبحانه وتعالى عن الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. هذا كما أن الكلمة قد تحتمل عدة معاني، الآية أيضا قد تحتمل عدة معاني، كما في قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة قد تكون البخل تهلكة، الجبن وعدم لقاء العدو تهلكة، الإمساك وعدم إخراج الزكاة إلقاء باليد إلى التهلكة، أيضا اليأس من رحمة الله إلقاء باليد إلى التهلكة. تحتمل عدة معاني، تحتمل الآيات عدة معاني، فكما أن الكلمة تحتمل معاني الآية أيضا تحتمل عدة معاني، وهو الذي يسميه العلماء اختلاف التنوع. ولو رام شخص أن يصنع مجلدات كبيرة في اختلاف التنوع والآيات التي تحتمل عدة أقوال وتتنوع أقوال المفسرين فيها، تتنوع أقوال المفسرين فيها وكلها مقبولة ولها وجوه من القبول، يمكنه أن يصنع ذلك، مع أنه في الغالب يكون هناك تضييع وجه على وجه لكن الآخر ليس بمدفوع عن الصحة، كاختلافهم مثلا في تفسير والعاديات ضبحا، من قال أن الخيول التي تعدو على العدو في الصباح وتغير وتسير الغبار في وسط المعارك وتتوسط صاحب المعارك، ومن قيل أنها الركائب المتجهة من مزدلفة إلى منى صبيحة يوم النحر يقسم الله بها في أبهى أحوالها وهي حاملة للحجيج الملبين المكبرين، ثم تتوسط الجموع بأصحابها منا وتسير الغبار هناك هنالك وتتجه بأصحابها لرمي الجمار. ولو صنف شخص في هذا الباب، أعني في باب اختلاف التنوع في كتاب الله مجلدات، لكان حسنا، لكان شيئا حسنا التي حصل فيها اختلاف التنوع، وإذا وفقه الله وجمع ذلك بين الآيات التي فيها في تفسيرها اختلاف في تفسيرها ليس فيها، فكتاب الله ليس فيه اختلاف. أيضا معرفة هذا يحملنا معرفة اختلاف التنوع واختلاف التضاد ومتى تنزل الكلمة هذا المنزل، يساعدنا في درء التعارض الذي قد يبدو لشخص بين بعض الآيات. فمثلا قد يشتبه على شخص قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلن تعرف ما المراد بقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تبت منها في دنياك، إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مت وأنت مشرك والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، وقال في شأن النصارى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم إلى غير ذلك. فالتعارض يدفع بمعرفة لغة العرب ومعرفة أيضا المراد بالآيات ككل. وعلى سبيل المثال قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وكيف تجمع بينه وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ قد أفلح من زكاها، هنا المفلح من يزكي نفسه، والأخرى فلا تزكوا أنفسكم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فلا بد أن تعرف ما المراد بالتزكية هنا وما المراد بالتزكية هنا. التزكية الأولى التزكية قد أفلح من زكاها طهرها ونقاها من الذنوب والمعاصي وتعهدها ونظفها من الملوثات التي تلوث بها، لكن فلا تزكوا أنفسكم، التزكية هنا المراد بها التزكية الثناء على النفس على سبيل الفخر والتعالي على الناس، وعلى سبيل المن الذي يذبح الاستكثار كما قال تعالى ولا تمنن تستكثر. ستدفع عنك إشكالات كثيرة في هذا الصدد إذا رأيت فيما يبدو لك أنه متعارض مع بعض وليس بمتعارض، كما في قوله تعالى ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وفي الحديث القدسي فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، كلها فيها لفظة أفعل التفضيل ومن أظلم، فمن منهم الأظلم؟ هل الأظلم الذي كذب بآيات الله وصدف عنها، أم الأظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ تعرف لغة العرب تحتمل الاختصاص وتحتمل التقييدات، تحتمل الإطلاق، تحتمل احتمالات متعددة. فكما سيأتي في تفسير العلماء ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا في المانعين، هناك قوم يمنعون الماعون وقوم يمنعون الزكوات وقوم يمنعون الناس من الإسلام ودخول المساجد، أعظمهم جرما من أظلم ممن منع مساجد الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. شخص كذاب يكذب على الناس ويكذب على زيد وعلى عمرو ويكذب على فلان وفلان، أعظمهم كذبا وأظلمهم الذي يكذب على الله، فتنزل منزلة الاختصاص. كما يقال شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، هذه مقيدة بأزمانهم أو بأماكنهم كما هو معلوم. يعني أمير المؤمنين في الحديث في العراق في زمانه، في البصرة في زمانه، في خراسان في زمانه، إلى غير ذلك من الأمور التي تتأتى. وعلى هذا الغرار أشياء عليك أن تعلمها وستعلمها إن شاء الله، في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وقد قال تعالى واليوم الموعود، فقد أقسم بالقيامة، كيف ذلك؟ هل الله نافية أم لا تحتمل أن تأتي لتقوية الكلام؟ تقول لا والله، وأنت تقصد والله، لكن زيدت في لتقوية الكلام ولتقوية الأسلوب. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، والمعنى وحرام على قرية أهلكناها الرجوع، ممنوع على قرية أهلكت أن ترجع إلى الدنيا إلا بإذن الله تعالى. وهكذا ترد نصوص كثيرة في هذا الصدد، ما منعك إلا تسجد إذا أمرتك، وكما قال الله تعالى في شأن أهل الكتاب لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. فهذه الإشكالات التي قد تبدو لك هي لقلة فهمك، وإلا في كتاب الله محفوظ مصان من الاختلاف، قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فستجد أمورا تحتاج إلى أن تسأل أهل الذكر فيها، كأي علم من العلوم، علم الطبي، إذا أشكل عليك شيء وظننته متعارضا تسأل الأطباء الكبار، علم الهندسة، علم الرياضيات، أي علم من العلوم تحتاج إلى أن تسأل أهل الذكر في كتاب الله، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما سأل بعض الناس ابن عباس عن قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وجمع ابن عباس بأوفق صور الجمع بإذن الله تعالى. قد ترد عليك إشكالات في بعض الآيات المتعلقة مثلا بالشفاعة، كقول الله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. تنفي الشفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فكيف هذا والله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهناك شفاعات. فستجمع تقول لابد من الجمع بين الآيات، بين الشفاعة المنفية والشفاعة للكفار أو الشفاعة بغير إذن من الله، كل هذا منفي، لكن الشفاعة بإذن الله وفي من ارتضاه الله ولمن أذن الله له بالشفاعة، كل ذلك دلت على تجويزه النصوص. التقييدات والإطلاقات فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ادعوني أستجب لكم. تجمع بينها بأن أيضا هنالك قول الله تبارك وتعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فردت إلى مشيئة الله. من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها جمع أقوال المفسرين في الآية فتتضح المعاني المرادة بجمع بركة الاجتماع. فإذا جلست مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى ورزقك الله فهما وقلت أبحث عن أقوال أئمتنا المشهود لهم بالخير والصلاح، ستنظر مثلا في قول ابن عباس، قول ابن مسعود، قول علي بن أبي طالب، قول أبي بن كعب، قول عمر، قول التابعين سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تتضح لك المعاني ببركة المجلس. فالمجلس له بركة، سواء كان مجلس حضوري الجميع حاضرون أو كان مجلس فقدت أنت فيه الحضور لكن أمامك علماء وأقوال علماء، فجمع أقوالهم يوضح لك المعنى توضيحا طيبا، غير ما إذا انفردت بعقلك وزعمت أن عقلك إليه المنتهى. أقول هذا لأنه ظهر في هذه الأونة قوم صنعوا جماعات ومدارس سموها مدارس التدبر، تدبر أقوال من؟ جعلوا عقولهم الحكم في هذا التدبر، ونسوا أن الله أنزل الكتاب على النبي وعلمه مراده فانعزلوا عن السنة، ونسوا أن الرسول دعا لأصحابه أو لعدد منهم بالفقه في الدين وتعلم التأويل فهجروا أصحاب رسول الله وهجروا أقوال التابعين، فأتوا بغرائب من الأمر في عدة اتجاهات. بعضهم ضل ضلالا مبينا فيقول إن قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دبة من الأرض تكلمهم، أن دبة الأرض هي الجراثيم وتكلمهم بمعنى تجرحهم، ونسي أن من أشراط الساعة الكبرى أن الدابة تخرج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول مرسلات عرفا هي الطائرات التي تطير وترسل القنابل والصواريخ، وبدأوا يخرفون تخريف شديدة. فكل هذا بمعزل عن أقوال السلف وعن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن السلف. فعليك أن تنتقي أيضا العلماء الذين ستأخذ منهم وهم الذين ساروا على الضرب المبارك الكريم تفسير القرآن بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبأقوال خير القرون وبأقوال التابعين لهم بإحسان، ثم بما تقتضيه لغة العرب. وأشرنا إلى أقوال العلماء في الإسرائيليات وفي الناسخ والمنسوخ في هذا الصدد. بهذا القدر أجتزئ وأصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.